في صدر النهار. قال: فجاءه قوم حفاة عراة مكتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. قال: فدخل ثم خرج، فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية التي في الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناد مثله. معرفة سبب هذا الحديث يبين أن من سن في الإسلام يعني عمل بالسنة، عمل بالأمر ولم يبتدع، لم يبتدع إنما نفذ السنة. لأن معرفة السبب تعين على فهم الحديث، سبب ورود الحديث. نعم. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر بتقواه وهي تشمل أمر بتقواه وهي تشمل فعل ما أمر به وترك ما عنه زجر. وقوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أو على ما قلت أمر بتقواه. ماشي. نعم. أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. واتقوا الله تأكيد ثان: إن الله خبير بما تعملون، أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال: أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم. كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الحافظ ابن القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا جرير بن حريز بن عثمان عن نعيم ابن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوى والسعادة أو السعادة. أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمة واستنصحوا كتابه وبيانه. إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير حلم يغلب جهله حلمه من يغلب جهله حلمه جهله حلمه جهله حلمه ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. هذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات، وشيخ جرير بن عثمان وشيخ حريز بن عثمان وهو نعيم ابن نمحة لا أعرفه بنفي ولا إثبات، غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات، وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخر والله أعلم. وقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة، كما قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. في آيات أخر دالة على أن الله سبحانه يكرم الأبرار ويهين الفجار، ولهذا قالها هنا: أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتنصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي فإن كان الجبل فإذا كان الجبل في غلظته في غلظه وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتنصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. ولهذا قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا إلى آخرها يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله من خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. ثم قال كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وكذا قال قتادة وابن جرير. وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكن لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت الحال الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم. وقد قال الله تعالى ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. نعم. وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه وكل ما يعبد من دونه فباطل، وأنه عالم الغيب والشهادة، أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير، حتى الذر في الظلمات. وقوله هو الرحمن الرحيم قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هاهنا، والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وقد قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقوله القدوس قال وهب بن منبه أي الطاهر، وقال مجاهد وقتادة أي المبارك، وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام أي نعم. قال وقتادة أي المتبارك نعم. السلام أي من جميع العيوب والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله المؤمن قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أي أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة أمن بقوله إنه حق. وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله المهيمن قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله والله على كل شيء شهيد. وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون. وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقوله العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه، ولهذا قال الجبار المتكبر أي الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته، كما تقدم في الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وقال قتادة الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء. جبل خلقه ليس من الإجبار الذي هو الإكراه، لا إكراه في الدين، لكنه جبل خلقه سبحانه وتعالى على ما يشاء، هو على كل شيء قدير. وقال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه، نعم، المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة المتكبر يعني عن كل سوء، ثم قال سبحان الله عما يشركون. وقوله هو الله الخالق البارئ المصور، الخلق التقدير، والبراء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. قال الشاعر يمدح آخر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري،

حين يمسي كان بتلك المنزلة. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ كان الشيخ عبد العزيز الدعجان رحمه الله نقرأ عليه قرآن في المسجد، فكنا قرأنا عليه سورة الحشر، فجينا عند أواخر السورة فقال سألني سؤال، قال: فيها كم اسم لله عز وجل؟ فيها كم اسم لله عز وجل؟ فيها كم اسم من أسماء الله عز وجل؟ فيها كم اسم؟ فيها 16 اسم ذكرها لي حفظتها منه، يعني في سورة الحشر. أيوة، في أواخر السورة من قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخر السورة 16 اسم لله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه.